أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، فهذا لقاؤنا 12 من لقاءات التعليق على كتاب إفادة السادة العمد بتقرير معاني نظم الزبد للعلامة محمد بن أحمد الأهدل رحمه الله تعالى. قال: باب الوضوء بضم الواو اسم للفعل يعني التوضؤ، فالتوضؤ يقال فيه وضوء، وأما بفتحها فاسم للماء الذي يتوضأ به، يعني إذا قلنا وضوء فهذا معناه أفعال الوضوء، وإذا قلنا وضوء فهذا هو الماء الذي يستعمل في أفعال الوضوء. وهناك أقوال كثيرة في هذه تبعا لضبط الكلمة. قال الناظم رحمه الله: موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل. قوله موجبه بكسر الجيم أي أسبابه التي توجبه، أسبابه التي توجبه يعني الأسباب التي توجب الوضوء. وقد ذكر من هذه الأسباب أربعة، ذكر أربعة، فقال الخارج من سبيل، هذا أول شيء، الخارج من السبيلين من القبل والدبر، أي شيء خرج من السبيلين فإنه ينقض الوضوء ويوجبه. الخارج من السبيلين، والخارج بالألف واللام يعم كل خارج، نجس، طاهر، معتاد، غير معتاد، وهكذا. ثم قال غير مني، قوله غير مني خارج من المتوضئ، هذا استثناء، كلمة غير استثناء، غير مني خارج من المتوضئ فإنه لا يوجب الوضوء، يبقى المني إذا خرج من المتوضئ لا يوجب الوضوء. قال لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل بخصوص كونه منيا، فلا يوجب أدونهما وهو الوضوء بعموم كونه خارجا. المني له صورتان، صورة خاصة وهو أنه خارج من السبيلين يوجب الغسل، وله صورة عامة وأنه خارج من السبيلين، خارج من القبل يعني، فهو يصدق عليه أنه خارج من السبيلين فيكون كأي خارج ينقض الوضوء، وله خصوصية في أنه إذا خرج يوجب أعم من ذلك، يوجب الغسل، يوجب الغسل. ففي هذه الحالة إذا خرج المني فقط، يعني ليس معه مثلا جماع، ليس معه مثلا لمس للذكر، لا، ليس معه لمس ولا مس، في هذه الحالة لا ينقض الوضوء. طيب كيف يتصور الإنسان هذا؟ هذا متصور بحالتين: إنسان نظر فبمجرد النظر أمنى وهو متوضئ، في هذه الحالة وضوءه لا ينتقض ولكن يجب عليه أن يغتسل، أو إنسان متوضئ نام وهو ممكن مقعده من مقره، يعني قاعد متمكن بمقعده من الأرض، فنام فاحتلم في منامه، خرج منه المني، في هذه الحالة هذا إيه؟ يكون عليه الغسل وليس عليه الوضوء. وهذه قاعدة من القواعد الفقهية: ما أوجب أعظم الأمرين بخصوصه لا يوجب أدونهما بعمومه. ويمثل له بهذا المثال وأيضا بزنا المحصن، فالمحصن هل يجلد لأنه زنى أو يرجم فقط لأنه محصن؟ ها، لأنه محصن يستوجب الرجم، فيلغى كونه زانيا يستوجب الجلد. لماذا؟ لأن له سبب خاص غير السبب العام، فيلغى السبب العام ولا يكون في حقه إلا السبب الخاص، يلغى الجلد ويستقر في حقه الرجم. فكذلك هنا يلغى كون المني خارجا من القبل ويثبت كونه منيا يوجب الغسل. واضحة؟ قال: موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب التغسيل. موجب التغسيل المني الذي يوجب التغسيل، احترز به عن المني الذي لا يوجب التغسيل. إذن عند المني إذا خرج من القبل فإن له حالتان، أو حالتين. الحالة الأولى أن يوجب التغسيل، والحالة الثانية أن لا يوجب التغسيل. يوجب التغسيل مثل ما ذكرناه، ولا يوجب التغسيل قال: كأن خرج مني غيره المستدخل. خرج مني غيره يعني الذي خرج من قبله ليس منيه هو، وإنما مني غيره. قال: فإنه يوجب الوضوء، لأنه لا يوجب الغسل. الذي يوجب الغسل هو المني الدافق الذي يخرج من الإنسان نفسه، أما مني غيره الذي أدخل ثم خرج فهذا يعتبر خارج من السبيلين طاهر، فيوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. قال: أما مني المرأة الخارج منها بعد جماع الرجل، أما مني المرأة الخارج منها بعد جماع الرجل فسيأتي حكمه في باب الغسل إن شاء الله. وهناك سنقول إن إذا المرأة انقضت شهوتها واغتسلت ثم وجدت أنه خرج منها مني بغير لذة ولا شهوة، ففي هذه الحالة عليها الوضوء فقط، لأنه في الأغلب ليس منيها وإنما هو المني الذي أدخل فيها. ففي هذه الحالة هذا المني وذاك كلاهما لا يوجب الغسل وإنما يوجب الوضوء فقط. هذا هو الموجب الأول في موجبات الوضوء، الخارج من السبيلين. الثاني قال: كذا زوال العقل لا بنوم كل ممكن ولمس مرأة رجل. قوله كذا زوال العقل هذا هو السبب الثاني أو الموجب الثاني. قال: كذا زوال العقل أي التمييز، زوال التمييز، زوال العقل بأن غلب شيء على العقل فزال أو غمر أو استتر بأي سبب أدى إلى انفصال العقل، انفصال التمييز، ذهاب التمييز، غيبة التمييز. قال: أي التمييز بجنون أو إغماء أو سكر أو صرع أو نوم. فهذه أمثلة لزوال العقل أو لذهاب العقل. الجنون يرتفع به العقل، الإغماء أو السكر أو الصرع هذا ينغمر به العقل، أو النوم يستتر به العقل، يستتر به العقل. وهذه كلها درجات في زوال العقل، درجات أو مراتب. قال: بخلاف النعاس الذي يسمع معه أي النائم كلام الحاضرين وإن لم يفهمه فإنه لا ينقض الوضوء. يبقى إذن الكلام هنا عن النوم المستغرق، النوم المستغرق. فقسم النوم إلى قسمين: نعاس خفيف ونوم مستغرق. أما النعاس الخفيف فإنه لا ينقض الوضوء، وأما النوم المستغرق فإنه ينقض الوضوء إلا ما سيأتي الآن، ينقض الوضوء. ثم وضع لي ضابطا أفهم من خلاله الفرق بين النوم متى يكون مستغرقا ومتى يكون نعاسا فقط لم يصل إلى حد الاستغراق. فقال: يسمع معه كلام الحاضرين، النعاس يسمع معه كلام الحاضرين، كلام المتكلمين حوله. فإذا لم يكن يسمع فإن هذا نوم. ثم قال: لا بنوم كل ممكن، لا بنوم كل ممكن. فقسم النوم نفسه، نوم المستغرق، قسمه إلى قسمين بحسب حال النائم. إن كان ممكن أو كان غير ممكن، فغير الممكن ينتقض وضوءه، والممكن قال لا بنوم كل ممكن، أي لأليته من مقره، مكن مقعدته مؤخرته من مقره من الأرض أو من أي شيء يجلس عليه، ولو ظهر دابة، ولو ظهر دابة، ده لا بنوم، لا يعني لا ينقض، لا ينقض النوم على هيئة المتمكن، لأنه حينئذ أو لأمنه حينئذ من خروج شيء منه. الخروج يكون من فتحة الدبر أثناء النوم، هو ممكن الآن فتحة دبره في الأرض بحيث لا يخرج منه شيء. فهذه الحالة هذا النوم على هذه الهيئة لا يقضى على صاحبه بانقضاء الوضوء ولا بانتقاض الوضوء، ولا يقال له أعد وضوءك فقد فعلت موجبة من موجبات الوضوء. إذن عندي النوم ينقسم إلى قسمين، مستغرق وغيره. غير المستغرق هذا إيه؟ لا ينقض الوضوء. النوم المستغرق ينقسم إلى قسمين أيضا بحسب حال النائم، بحسب وضعه، إن كان غير ممكن مقعده من مقره أرض أو غيرها فإنه إيه؟ ينتقض وضوءه، وأما الممكن فإنه إيه؟ فإنه لا ينتقض وضوءه، لا ينتقض وضوءه. والضابط في هذا كله أن يأمن أن يخرج منه شيء، أن يأمن أن يخرج منه شيء، يبقى حاله يدل على ذلك. فمن مثلا نام قائما أو نام على قفاه أو نام على مقعده محتبيا، ها، رفع قدميه، فهذا كله ليس بممكن مقعده من الأرض، فهذا إذا نام انتقض وضوء مباشرة، بخلاف الممكن مقعده من مقره فإنه لا ينتقض وضوء. واضح؟ ثم قال ولمس مرأة رجل، هذا هو السبب الثالث. قوله ولمس مرأة أي أنثى مشتهى طبعا يقينا لذوي الطباع السليمة، وقوله رجل بالوقف عليه بالسكون، وإلا فهو منصوب، والمراد به الذكر الواضح المشتهى طبعا يقينا عند ذوي الطباع السليمة. إذا لمست امرأة رجلا أو لمس رجل امرأة كلاهما على هذه الصفة، كل من الرجل والمرأة على هذه الصفة التي ذكرها، فينتقض الوضوء. قال ولمس مرأة أي أنثى، ها، يبقى لابد من أن تكون أنثى يقينا، مشتهى يعني بلغت حد الشهوة عرفا يقينا، طبعا يعني أن يكون الطبع السليم، ها، يميل إلى اشتهائها لذوي الطباع السليم، حتى ولو كانت ميتة، حتى ولو كانت ميتة، طالما أن مثلها يشتهى عند أهل الطباع السليمة فإنه يحكم بأن لمس هذه ينقض الوضوء. ممن؟ من رجل يتصف بنفس الصفات، هو ذكر، ها، يقينا هو ذكر، واضح الذكورة، ها، مشتهى طبعا يعني عند ذوي الطباع السليمة مثله يشتهى، وصل إلى سن فيه يشتهى مثله أو يشتهى هو. في هذه الحالة لو لمست المرأة هذا الرجل أو لمس هذا الرجل هذه المرأة فإنه إيه؟ فإنه وهي ينتقض وضوء المتوضئ منهما. قال ولا يشترط في المرأة والرجل البلوغ، بمعنى سواء كان صغيرين أو كبيرين، أحدهما صغير والآخر كبير، يعني السن ليس بإيه؟ ليس بشرط، وإنما الهيئة، أن يحكم العرف بأن مثلها أو مثله يشتهى. قال بل الشرط تلاقي بشرتهما أو بشرتهما، تلاقي البشرة معناه تحقق المس أو اللمس، تحقق اللمس أو المس، بمعنى لا يوجد حائل كما سيقول الآن. قال بل الشرط تلاقي بشرتهما غير الشعر والظفر، الشعر ليس من البشرة، الظفر ليس من البشرة، كذلك السن الأسنان ليست من البشرة، لانتفاء الالتزاز الذي هو مظنة الشهوة فيهما، يعني الشعر ليس فيه التزاز، الظفر ليس فيه التزاز، كذلك السن ليس فيه التزاز، فلو لمس أحدهما شعر الآخر أو ظفره أو سنه فإن ذلك لا ينقض الإيه؟ لا ينقض الوضوء. وهذا الفعل وهو اللمس إن تم عمدا أو تم عفوا سهوا فإنه ينقض، يعني لا عبرة فيه بمسألة قصد أو غيره، ليس شرط في ذلك الكبر ولا الصغر، ليس في ذلك شرط العمد أو السهو، إنما الشرط فقط هو تلاقي البشرة من هذين الموصوفين بهذه الصفات. قال لا محرم، وحائل للنقض كف، ومس فرج بشر ببطن كف. قوله لا محرم معناها ايه؟ معناها لا للمس محرم، لا للمس محرم او لا لمس محرم، يعني لمس الرجل لمحرمه وان كانت امرأة على هذه المواصفات فطالما كانت محرما له فانه ايه؟ فانه لا ينتقض وضوء واحد منهما. من هو من هي المحرم؟ قال وهو من حرم نكاحها، من حرم نكاحها بنسب كالأخت أو رضاع كأخت من الرضاع أو مصاهرة كأخت الزوجة، عفوا كأم الزوجة، تمام، لأنه يشترط أن تكون إيه؟ أن تكون هذه الحرمة على التأبيد، أن تكون الحرمة على التأبيد، فمس مثل هذه لا ينقض الوضوء. قال كأم الزوجة، فإن مسها لا يوجب الوضوء ولو بشهوة، مسها لا ينقض الوضوء ولا يوجب الوضوء ولو بشهوة. وحائل للنقض كف، قوله وحائل بالرفع مبتدأ وخبره جملة للنقض كف، والمعنى أن الحائل بين بشرتي الرجل والمرأة كف، أي منع للنقض وإن رق، يعني لو وجد حائل بين بشرة الرجل وبشرة المرأة وإن كان هذا الحائل رقيق في هذه الحالة هذا يمنع نقض الوضوء، هذا يمنع نقض الوضوء، يعني لو حصل المس أو اللمس، لو حصل اللمس نتيجة قصد أو عمد بين الموصوفين بهذه الصفات وكان بين بشرتيهما حائل ولو رقيق فإنه إيه؟ فإنه يمنع نقض الوضوء. قال ومس فرج بشر ببطن كف، هذا هو السبب الرابع من أسباب أو موجبات الوضوء. قال ومس فرج، قوله ومس فرج بشر، بشر يعني آدم، مس فرج بشر يعني آدم صغير أو كبير، إما صغير أو كبير، قبلا كان أو دبرا، فالفرج هنا تشمل القبل والإيه والدبر، من نفسه أو غيره، يعني مس قبل نفسه أو دبر نفسه أو مس قبل أو دبر إنسان آخر غيره، متصلا أو منفصلا، يعني سواء كان ذلك متصلا بهذا البشر بهذا الآدمي أو كان مقطوعا منه، لأنه حتى وهو مقطوع يسمى ذكر، حتى وهو مقطوع يسمى ذكر، ويصدق فيه قوله صلى الله عليه وسلم من مس ذكره فليتوضأ، الحديث نص على أن من مس ذكره فذكر غيره قالوا أولى. ومس فرج بشر بشر ببطن كف، قال فخرج مس فرج البهيمة ومثلها الجني، أنه بيتكلم على فرج البشر فرج الآدمي فقط، أما فرج البهيمة لا ينقض وفرج الجني لا ينقض، لو تصورنا هذا يعني. قال ببطن كف، قوله ببطن كف يعني لا ينقض هذا المس إلا إذا كان بواسطة البشرة الموجودة في بطن الكف، ما هو بطن الكف؟ قال وهو ما يستتر عند وضع أحد الكفين على الأخرى مع تحامل يسير. أضع كف اليد اليمنى على كف اليد اليسرى وأضغط ضغطا يسيرا ثم أنظر ما خفي واستتر، هذا إذا لمست به ينقض الوضوء. وأما الحواف وأما الظهر فهذا كله لا ينقض الوضوء المس به. أو إذا لمست به ما استتر فإنه ينقض الوضوء. هذا الفرق بين بطن الكف وبين حروف الكف وبين ظاهر ظاهر أو ظهر الكف. انتهى الآن من الأسباب التي توجب الوضوء، ذكر أربعة أسباب: الخارج من السبيلين، زوال العقل، لمس المرأة الرجل أو رجل المرأة، مس فرج الآدمي ببطن الكف. قال واختير من أكل للحم الجزر ومع يقين حدث أو طهر. واختير قوله واختير من أكل للحم الجزر إلى آخره، أي عند النووي وجماعة وجوب الوضوء. اختار هؤلاء الجماعة من العلماء ومنهم الإمام النووي رحمه الله إضافة سبب خامس لنواقض الوضوء، وهو من أكل للحم الجزر. الجزر بضم الزاي، وهي الإبل. من أكل لحم جزور فليتوضأ، قال لأحاديث في ذلك، أحاديث وردت في الصحيح. قال أجاب عنها من لم يرى الوجوب بأنها منسوخة أو محمولة على الندب. يعني العلماء اختلفوا في هذه المسألة، فأما المذهب فيرى أن هذا ليس ناقضا للوضوء، وأما النووي رحمه الله ومعه جماعة من العلماء اختاروا من جهة الدليل أن من أكل لحم جزور وجب عليه الوضوء كما لو أخرج من أحد السبيلين. الذين لم يأخذوا بهذا لهم جواب على هذه الأحاديث، منهم من قال هذه الأحاديث منسوخة، واستدلوا بكلام جابر رضي الله عنه كان آخر الأمرين من رسول الله صلى الله عليه وسلم ترك الوضوء مما مست النار، فجعلوها من جملة ما مست النار. أو محمولة على الندب، يعني يندب ذلك ولا يجب. وحملوها أيضا على الوضوء اللغوي، قالوا فليتوضأ يعني فليغسل يديه، فهذا هو وضوء اللغوي. الإمام النووي رحمه الله ومن معه من العلماء الذين ذهبوا إلى وجوب ذلك يرون أن هذه الأجوبة غير صحيحة، ويقولون هذا جواب غير شاف، هذا جواب غير شاف. لكن المعتمد في المذهب أنهم يقولون هذا ليس بناقض للوضوء. واختيار النووي اختيار من جهة الدليل، كما مر معنا التنبيه غير مرة على هذه المسألة. قال ومع يقين حدث أو طهري، ومع يقين حدث أو طهري، هذا شروع في مسألة جديدة. قال قوله ومع يقين حدث أو طهري، أي ظنه واقعا منه لاستحالة اليقين الجازم هنا مع التردد. إذا طرأ شك بضده عمل، يقينه وسابق إذا جهل، خذ ضد ما قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. المسألة كاملة. ومع يقين حدث أو طهر إذا طرى شك بضده عمل. إذا طرى شك بضده، أي بضد يقينه بأن تيقن الحدث وشك في الطهر، أو تيقن الطهر وشك في الحدث، فقوله بضده متعلق بطرأ. إذن هنا إذا الإنسان كان على يقين بالطهارة أو على يقين بالحدث، ثم حصل له شك هل توضأ أو أحدث، يعني طرأ الشك بعد اليقين، ماذا يعمل؟ قال عمل يقينه، عمل يقينه، قوله عمل يقينه منصوب بنزع الخافض، أي عمل بيقينه من حدث أو طهر. يبقى من كان معه يقين ثم طرأ عليه شك ماذا يفعل؟ يعمل باليقين ويطرح الشك، لأن استصحاب اليقين أقوى منه. استصحاب يعني استمرار الحالة السابقة الثابتة باليقين أقوى من الشك، وهذه قاعدة فقهية كبرى. اليقين لا يزال بالشك، اليقين لا يزال بالشك، تمام. ثم قال وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين، قوله وسابق إذا جهل خذ ضد ما قبل يقين معناه أنه إذا جهل السابق من حدث أو طهر يجهل ما الذي سبق، هو الآن يشك في شيء وأراد أن يتذكر ما قبل ذلك الشيء ما الذي كان، جهله لا يعرفه. قال إذا جهل السابق من حدث أو طهر كأن تيقن وقوعهما منه بعد طلوع الشمس ولم يدر السابق منهما، كان قد استيقظ من نومه تمام، فتوضأ ثم إنه صلى الفجر ثم حصل حدث ثم حصل وضوء، فالآن أتاه الشك هل كان الوضوء آخرا أو كان الحدث آخرا، هل كنت متوضئا ثم أحدثت أو كنت محدثا ثم توضأت، ما هو السابق على الآخر منهما، ما هو اليقين حتى أعود إليه، جاهل السابق لم يدر السابق منهما. قال فإنه ينظر فيما قبلهما، ينظر فيما قبلهما يعني يفوت هاتين الحالتين، الحدث المشكوك فيه والطهر المشكوك فيه، ولا يعرف أيهما السابق، يتركهما معا ويعود إلى الحالة التي كانت قبلهما. فمثلا من استيقظ من نومه ثم صلى الفجر فمعناه أنه توضأ، وبعد الفجر أحدث، وبعد الحدث توضأ، أو أنه توضأ ثم أحدث وهكذا، فيرجع إلى الحالة الأسبق عليهما اللي هي الثالثة. قال فإن كان قبلهما محدثا، لو كانت الحالة الثالثة محدث فهو الآن متطهر. لماذا؟ لأنه محدث يبقى بعدها تطهر وبعدها هو محدث، تمام. فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، لو هو محدث في الحالة الثالثة يبقى الثانية كانت طهر والأولى اللي هي الجديدة كانت إيه؟ كانت حدثا. نعم. فإن كان قبلهما محدثا فهو الآن متطهر، لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، فهو ماذا فعل هنا؟ يأخذ بضد ما تيقنه قبلهما، يأخذ بضد ما تيقنه قبلهما، والآن يشك في الحدث أو في الطهر أيهما الأسبق، يرجع إلى الحالة التي كانت قبل ذلك ثم يأخذ بضدها، ثم يأخذ بضدها. قال لأنه تيقن الطهر وشك في رافعه، وهو تأخر الحدث عنه، والأصل عدم تأخره. وإن كان قبلهما متطهرا فهو الآن محدث. بإذن القاعدة أن من شك هل هو محدث أو متوضئ ولم يدر السابق منهما يأخذ بضد ما تيقنه قبلهما، يأخذ بضد ما تيقنه قبلهما. فمثلا هو الآن استيقظ من نومه فتوضأ ثم جرى له شك بعد ساعتين طلوع الشمس وهكذا، حصل له شك هل هو الآن متطهر أو محدث، يرجع إلى الحالة التي كانت إيه؟ التي كانت قبل هذا الإيه؟ هذا الطهر والحدث. هو كان متطهر، إذن هو الآن محدث، كان محدثا هو الآن متطهر، يأخذ بضد ما تيقنه قبل الأمرين. قال إن اعتاد التجديد، يعني إن كان هذا الشخص اعتاد تجديد الوضوء لأنه تيقن الحدث وشك في تأخر الطهر عنه، والأصل عدم تأخره، فإن لم يعتد تجديد الطهر، إن لم يكن من عادته أن يجدد الطهر، لم يحصل منه ولا مرة أن جدد الطهر، قال لم يأخذ بالضد بل بالمثل، بل بالمثل يعني يعود إلى الحالة التي قبلهما ويأخذ بمثلهما، فيكون الآن متطهرا لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه، لأن الظاهر تأخر طهره عن حدثه. يبقى ملخص هذه المسألة مع المسألة التي سبقتها هما حالتان: الحالة الأولى شك بعد يقين، يطرح الشك ويعمل باليقين. الحالة الثانية شك في الأمرين بنفس الايه بنفس الدرجة، فليس عنده الآن يقين، ليس عنده الآن يقين، شك في الأمرين معا. في هذه الحالة يرجع إلى التي كانت قبلهما، ثم ننظر في حاله هل هو ممن يعتاد الطهر، إذن يأخذ بضد هذه الحالة، أو ليس ممن يعتاد الطهر فإذن يأخذ بمثل هذه الحالة. تمام. قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم، حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. قوله حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم معناه أنه إذا لم يعلم السابق، يعني السابق قبلهما، أهو حدث أم طهر، فالوضوء لازم له أي واجب عليه لتعارض الاحتمالين من غير مرجح. كان الذي يرجح له مسألة أنه يتذكر ما قبلهما، الحالة الثالثة من حيث الأقدمية أو الأسبقية، كان يعلم هذه الحالة، فإذا جهل هذه الحالة لا، في هذا نقول أنت شككت في الطهر، يقول نعم. شككت كمان في الحدث، أيوة نعم. طيب هل عندك مرجح يرجح بين هذين الأمرين، يقول كان الوضوء الثالث أو الطهر الحالة الثالثة. طب تتذكر الحالة الثالثة؟ لا يتذكرها، إذن ليس عنده مرجح يرجح له في هذه المسألة. فنقول له إيه؟ نقول له يلزمك الوضوء، يلزمك الوضوء. لماذا؟ حتى يكون في صلاته على يقين طهر، على يقين طهر. لا يصح أن يدخل الصلاة الآن أو ما هو مثلها وهو على إيه؟ وهو في حالة الشك هذه. قال ولا سبيل إلى الصلاة مع التردد المحض في الطهر، وهذا في من يعتاد التجديد، أما غيره فيأخذ بالطهر مطلقا على المعتمد، أما غيره فيأخذ بالطهر مطلقا على المعتمد. يعني من لم إيه؟ من لم يكن معتادا فإنه إيه؟ يأخذ بالطهر مطلقا على المعتمد، لأن الطهر هو الإيه؟ هو الأصل. نعم. بقي لنا شيء وهو أن نشير إلى أن الشك عند الفقهاء له معنى خاص غير الشك في القسمة العقلية أو الشك في علم أصول الفقه. في قوله إذا طرى شك، الشك عند الفقهاء معناه مطلق التردد، سواء كان التردد بنسبة 50% مقابل 50% يعني مستوي الطرفين، أو كان بنسبة 99% إلى 1% يعني كان ظنا، يعني لو كان حتى إحداهما أحد الأمرين أرجح من الآخر ولو بنسبة كبيرة أيضا يسمى شك، طالما لم يصل إلى درجة العلم الجزم، العلم الجازم القطعي، فإنه إيه؟ فإنه يكون شاكا. إذن الشك عند الفقهاء يساوي الشك والظن عند الايه عند الاصوليين. ثم بدأ في فروض الوضوء فقال فروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك. قوله فروضه أي واجبات الوضوء، وأركانه التي لا يحصل مسماه شرعا إلا بها. فذكر هنا ستة فروض، ذكر ستة فروض. قال أي واجبات الوضوء وأركانه التي لا يحصل مسماه شرعا إلا بها. هنا استعمل كلمة واجبات وكلمة أركان، وجاء ذلك في تفسير قول الناظم فروضه، فالناظم استعمل كلمة فروضه، فالفرض والواجب والركن كلها بمعنى واحد في الإجمال، في الإجمال يعني في العموم هي يعبر بها عما لا بد منه. فالواجب لا بد منه، الركن لا بد منه، الفرض لا بد منه. أما عند التفصيل والتدقيق فهناك فرض بين فرق بين الفرض والركن وبينهما وبين الواجب. الركن يعبر به في الأشياء التي لا يمكن الفصل فيها، زي مثلا أركان الصلاة، لا يقولون فروض الصلاة لأن الصلاة شيء واحد لا يمكن الفصل بين أجزائها بحال، لا يمكن الفصل بين أجزائها بحال، فلذلك تسمى أركان الصلاة ولا يقال فروض. أما الوضوء فيعبر فيه بالفروض، يقال فروض الوضوء أو أركان الوضوء. لماذا؟ لأن يمكن أن ينفرد كل فرض من أركانه، كل واحد من أركانه ينفرد وحده، فتنوي لهذا نية ولهذا نية ولهذا نية ولهذا نية في الأركان الأربعة. تغسل الوجه بنية ثم تنقطع، ثم تعود مرة أخرى إلى اليدين فتغسلهما بنية جديدة ثم تنقطع، تنصرف لأمر ما، ثم تعود فتمسح على رأسك بنية ثالثة، وهكذا. فيمكن التفريق بين الأركان، هذه تسمى فروض، كأن كل ركن منها مستقل بنفسه. هذا لا يصح في الصلاة مثلا ولا في الصيام، فلذلك لذلك يفرقون، يقولون هذا فرض وهذا ركن. هذا عند التدقيق، عند التفصيل، أما في العموم فكلها بمعنى واحد. طيب والواجبات، الواجب والفرض عندنا بمعنى واحد إلا في أبواب يسيرة، كما في الحج مثلا، وسيأتي معا إن شاء الله في بعض الأبواب ستة أو سبعة نذكر فيها الفرق بين الفرض والفرض والواجب، بين الفرض والواجب إن شاء الله. قوله فروضه أي واجبات الوضوء وأركانه التي لا يحصل مسماه شرعا إلا بها، يعني لا يسمى الإنسان متوضئا إلا إذا أتى بهذه الأركان الستة كلها. قوله النية، النية هذا هو الأول من الأركان، النية بأن ينوي عند غسله رفع الحدث أو فرض الوضوء أو استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء كالصلاة ومس المصحف، ولا يجزئ السلس نية رفع الحدث. هنا ينبه على أن النية ركن من من الأركان أو فرض من الفروض. ماذا ينوي؟ قال ينوي رفع الحدث أو ينوي فرض الوضوء أو ينوي استباحة ما لا يستباح إلا بالوضوء، كان ينوي استباحة الصلاة، استباحة مس المصحف، استباحة الطواف وهكذا. لكن ينبه إلى أن السلس من به سلس بول، أصحاب الأعذار، هؤلاء ليس لهم أن ينووا الاستباحة، لأنهم ليس لهم أن ينووا رفع الحدث، ليس لهم أن ينووا رفع الحدث، لأنه الوضوء لا يرفع حدثهم، حدثهم موجود. من به سلس يعني من ينزل بوله باستمرار باسترسال، المستحاضة التي ينزل دمها باستمرار، الذي عندهم فلات ريح لا يتحكم في دبره فتخرج منه الريح باستمرار، هذا الشارع أجاز له أن يتوضأ على حالته هذه. هذا الوضوء الذي يفعله لا يرفع الحدث، إنما يبيح له أن يصلي أو يفعل الفعل الذي لا يصح إلا بوضوء أباح له ذلك، فهو يفعل استباحة ولا يفعل رفع، فلذلك لا ينوي رفع الإيه، لا ينوي رفع الحدث، لأن وضوءه لا يرفع الإيه، لا يرفع الحدث. النية طبعا كما تكلمنا سابقا تأتي في أول جزء من العمل، تأتي في أول جزء من العمل، فالنية للوضوء يأتي عند غسل أول جزء من الوضوء، عند أول غسل جزء من الإيه، من الوضوء. ثم قال واغسل وجهك، هذا هو الإيه، الفرض الثاني، واغسل وجهك. قوله واغسل وجهك أي ظاهره دون داخل عين وأنف وفم، واغسل وجهك أي ظاهره، فالمطلوب هو غسل ظاهر الوجه دون داخل عين لا يغسل داخل عينه، وأنف لا يغسل داخل أنفه، وفم لا يغسل داخل فمه. لماذا؟ لأن هذا كله لا يقع عليه اسم الوجه، إنما اسم الوجه يقع على إيه؟ يقع على العين، لا يقع على ما حصلت به المواجهة، وداخل العين، داخل الأنف، داخل الفم لا تحصل به المواجهة. وأيضا لم يأتي بذلك نص ليعمل به. قال وحده أي حد الوجه المأمور بغسله طولا من ناحية الطول ما بين منابت شعر رأسه غالبا وأسفل طرف المقبل من اللحيين، يبقى من عند منبت شعر رأسه المعتاد إلى أسفل اللحيين، أسفل اللحيين هو العظمان اللذان تنبت عليهما الذقن اللحية. قال وعرضا ما بين أذنيه من هذه الأذن إلى هذه الأذن، ويجب غسل جزء من الرأس وسائر الجوانب احتياطا، يعني أن يغسل الوجه ويغسل مع الوجه جزءا من الرأس من أعلى، وجزءا من الرقبة من أسفل، جزءا من الأذن من هنا، وجزءا من الأذن من هنا. لماذا؟ قال احتياطا، وهذا من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، بقى يجب الآن أن يغسل مع المغسول جزءا زائدا على المغسول ليتحقق من استيعاب المغسول. ثم قال فلا يكفي مسحه بالماء، يعني لا بد من الغسل، لا بد من الغسل، لا يكفي المسح بالإيه، المسح بالماء غير كافي، لأن المطلوب شرعا هو الغسل في الآية وفي الحديث، فاغسلوا. والغسل ما معناه؟ الغسل معناه سيلان الماء، جريان الماء، تقاطر الماء، فلا يكفي مسحه بالماء، وكذا اليدان والرجلان، كل ما قيل فيه فاغسله، بل لا بد من غسل كل منها، لا بد من غسل الوجه، غسل اليدين، غسل الرجلين، بحيث يسيل الماء ويتقاطر، بخلاف الرأس لأنه منصوص على مسحه، أما الباقي فهو منصوص على إيه؟ على غسله. ثم قال مع مرفقك. هذا هو الإيه؟ الركن أو الفرض الثالث. قوله مع مرفقك بكسر ثم فتح أفصح من عكسه، يعني تقول مرفق بدل ما تقول مرفق، بدل ما تقول مرفق. وهو مجتمع عظم الساعد والعضد. الساعد عندنا في اليد ثلاثة مفاصل، مفصل الأول بين الكف والساعد، والمفصل الثاني بين الساعد والعضد، والمفصل الثالث بين العضد والكتف، بين العضد والكتف. فالمفصل الأول هذا يعني يربط بين الكف وبين الساعد، والمرفق اللي هو المفصل الثاني هو الذي يفصل بين الساعد وبين العضد. الثالث يسمى منكب. نعم. مع مرفقك قال وهو مجتمع عظم الساعد والعضد مع الإبرة الداخلة بينهما، يعني مع العظمة التي تربط بين الاثنين، بين الساعد وبين العضد. ثم قال: ومسح بعض الرأس، ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، والترتيب ثم. له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما. قوله ومسح بعض الرأس، هذا هو الفرض الرابع من فروض الوضوء، مسح بعض الرأس. قال: بشرا أو شعرا في حد الرأس. بشرة يعني البشرة، إذا كان الإنسان أصلع يكفيه مسح جزء من بشرة الرأس. أو شعرا، لكن شرط هذا الشعر أن يوجد في حد الرأس، يعني في منطقة الرأس، ليس مسترسلة الضفائر وما ماثلها، ليست إيه؟ ليست مجزئة في المسح. أما الخارج عن حده، الشعر الذي يخرج عن حد الرأس، فلا يجزئ مسحه، لا يجزئ مسحه. لو مسح هذا الشعر فإنه إيه؟ لم يفعل الفرض. ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك، هذا الفرض الإيه؟ الخامس. قوله ثم اغسل وعم رجليك إلى آخره، أشار به إلى أنه لا يجزئ الاقتصار على مسح بعض الرجل. يبقى إذن الفرض أن يغسل الرجلين إلى الكعبين، أن يغسل الرجلين كاملتين إلى أن يصل إلى الكعبين، ويغسل الكعبين كذلك. قال: لا يمسح بعضها، لحديث ويل للأعقاب من النار، فلا بد من تعميمهما بالغسل مع الكعبين، تعميم القدمين بالغسل مع الكعبين. ويجب غسل باطن ثقب وشق فيها كاليد. يبقى إن كان في شق في اليد أو شق في القدم أو ثقب فإنه إيه؟ فإنه يغسل أيضا وجوبا. وإزالة نحو شمع، إذا وجد شمع أو غيره فإنه إيه؟ فإنه يجب أيضا أن يزال ثم يغسل ما تحته. ووسخ في الشق أو تحت الأظفار، إذا وجد وسخ في الشق الذي في اليد أو في القدم، في أي جزء من أجزاء الوضوء حتى ولو كان ذلك في الوجه. ووسخ في الشق أو تحت الإيه؟ أو تحت الأظفار، أظفار القدمين أو أظفار اليدين، كل هذا يجب غسله. يبقى بما معناه وجوب إيصال الماء إلى البشرة في هذه الأعضاء المسمات في الآية. قوله والترتيب، والترتيب، قال والترتيب، ترتيب كده الركن الإيه؟ السادس أو الفرض السادس والأخير من فروض الوضوء. قوله والترتيب، أي بأن يبدأ بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين، بالوجه فاليدين فالرأس فالرجلين. لماذا؟ أن هذا هو الذي ورد في الآية، وهذا الذي ورد في الأحاديث، والمطلوب أن يمضي على ترتيب الآية. فالآية فيها من المعاني والدلائل ما يشير إلى أنه يجب الترتيب مضيا على هذا الترتيب. منها مثلا أنه ذكر الممسوح بين المغسولات، وهذه مخالفة لا ترتكبها العرب إلا إذا كان لها قصد في الكلام، والقصد هنا هو الترتيب، مع آيات وأحاديث أخرى. إذن الترتيب يبدأ بالوجه أولا، بعده اليدين، بعده الرأس، بعده الرجلين. ثم قال: ثم له شروط خمسة. قوله ثم له، أي الوضوء ومثله الغسل. شروط، قوله شروط جمع شرط، وهو ما يلزم من عدمه العدم، يعني إذا الإنسان لم يأتي بهذا الشرط فالعمل باطل، باطل لا حاجة إليه. قال: ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم. لا يلزم من وجوده وجود ولا عدم، يعني إذا وجد الماء لا يلزم من ذلك أن الإنسان يتوضأ. هذا تعريف عند الأصوليين، والفقهاء لهم تعريف آخر شائع مشهور عندهم، يقولون: الشرط ما تتوقف عليه صحة الشيء وليس جزءا من ذلك الشيء. يعني بمعنى أنك إذا لم تفعله الفعل لا يكون صحيحا، مع أنه ليس جزءا من الإيه من ذلك الشيء، يعني ليس ليس إيه ليس شيئا مما يتركب منه العمل، فليس مثلا يدا تغسل ولا وجها يغسل ولا رأسا تمسح، وإنما هو إيه شيء آخر مثل الماء مثلا، ما هذا ماء طهور شرط فصل، لكن ليس جزءا من العمل نفسه. قال خمسة له شروط خمسة، قوله خمسة بل اثنا عشر، الخمسة المذكورة وأضف سبعة آخرين، تبقى خمسة ذكرها الناظم في الإيه في الأبيات، والشيخ ذكر سبعة أخرى، وبدأ الشارح بالسبعة قبل الخمسة. قال وعدم الصارف بألا يأتي بما ينافيها كردة، يشترط أثناء الوضوء ألا ينصرف عن نيته، بل لا بد أن يديم النية ولا يأتي بما ينافيها، مثل مثلا الردة، لا يأتي بما ينافيها، فإن أتى بما ينافيها ماذا يفعل؟ إذا أراد أن يعود إلى الوضوء ثانية يحضر للعضو الجديد نية جديدة. هل يستأنف يأتي من البداية؟ لا، لا يستأنف، يعني هو الآن مثلا غسل الوجه وغسل اليدين إلى المرفقين، ثم بدا له أن يفتح الباب لطارق، بدا له أن يأتي بشيء كان قد نسيه، أو أن يجيب الهاتف، في هذه الحالة أراد أن يكمل الوضوء لا يعود إلى الوضوء من جديد، إنما يدخل مباشرة على مسح الرأس وغسل القدمين، لكن يستحضر نية جديدة لذلك، لا بد أن يأتي بنية الوضوء من جديد. يبقى لو قطع النية في أثناء الوضوء يحتاج إلى نية جديدة للأعضاء الجديدة، حتى ولو يعني ولو إيه ولو طال الإيه طال الزمان. يبقى عدم الصارف بأن لا يأتي بما ينافيها كردة، وعدم المنافي من نحو حيض، عدم المنافي يعني يشترط لصحة الوضوء ألا يكون فيه ما ينافي الوضوء، فالحائض لو توضأت وضوءا كاملا صحيحا بشروطه وأركانه فوضوءها غير صحيح، لأن محلها لا يقبل ذلك، أن محلها لا يقبل ذلك. إذا المرأة الحائض لا يصح وضوءها، المرأة الحائض لا يصح وضوءها، لماذا؟ لأن الحيض القائم بها ينافي الوضوء، ولذلك قال وعدم المنافي من نحو حيض، هذا هو الثاني من الايه من الشروط. ثم قال وألا يكون على العضو ما يغير الماء تغيرا ضارا، تغير الضار يعني بالشروط التي سبق وقلنا ان الماء بها يكون متغيرا، فاذا كان هناك على العضو ما يغير الماء يعني ما يخرجه عن اطلاقه مسمى الماء ويجعله ماء متغيرا، فان ذلك يضر لا يحصل بهذا الطهارة. قال وجري الماء عليه بطبعه، جري الماء عليه بطبعه يعني أن يكون الماء مما يسيل عليه ويجري، والعلم بفرضيته وكيفيته، العلم بفرضيته وكيفيته، فمن شروط الوضوء والغسل أن يعرف كيفية الوضوء الشرعي وكيفية الغسل الشرعي، وأن يعرف بفرضيته. قال وألا يعلق النية بنحو إن شاء الله، إنما النية لا بد وأن يكون جازما بها، فالنية جزما لا تعليق. قال إلا أن يقصد التبرك، يعني إن قال نويت الوضوء أو نوى بقلبه ثم علق ذلك على المشيئة بقصد التبرك فهذا إيه فهذا لا يضر، لكن إن علقه على وقت أو علقه على حدوث شيء لا بقصد التبرك فإن ذلك إيه فإن ذلك يضر ولا يصح معه الإيه الوضوء والغسل. وألا يقصد بفرض معين النفلية، هذه الأفعال الوضوء والغسل تشتمل على فرضيات على فروض ونوافل، فلا يقصد بما هو منها نفل لا يقصد به الفرضية، ولا هو فرض يقصد به النفلية. ويسامح العوام في مسألة ظن الجميع فرضا أو عدم التمييز بين النفل والفرض لكنه نوى مجملا، يسامح في مثل هذا. هذه الشروط الزيادة هي السبعة التي أضافها الشارح: عدم الصارف بأن لا يأتي بما ينافيها كردة، وعدم المنافي من نحو حيط، وأن لا يكون على العضو ما يغير الماء تغيرا ضارا، وجري الماء عليه بطبعه، والعلم بفرضيته وكيفيته، وأن لا يعلق النية بنحو إن شاء الله إلا أن يقصد التبرك، وأن لا يقصد بفرض معين النفلية. هذه السبعة. ثم أنشأ يشرح الخمسة التي أشار إليها الناظم رحمه الله في قوله: له شروط خمسة: طهور ماء، وكونه مميزا ومسلما. قال: قوله طهور ماء أي ماء طهور، ماء طهور، يعني لا بد من أن يتيقن الإنسان أو يظن أن هذا الماء ماء مطلق، أن هذا الماء ماء مطلق، فلا بد أن يكون الماء مطلق إما بيقين من الذي يستعمله، أو أن يكون إيه، أو أن يكون بظن يغلب على ظنه ذلك. قال: طهور ماء، طهور ماء يعني ماء طهور، الماء موصوف بأنه طهور. قال: فأضاف الصفة إلى موصوفها، يبقى هذا من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، فأضاف الطهور إلى الماء، طهور مضاف وماء مضاف إليه، وطهور صفة وماء هو الموصوف. أو ممكن تبقى من باب آخر: طهور كلمة عامة تشمل الماء والتراب، ثم خصصها فقال ماء ماء، إذن فهذا يكون من باب إضافة الأخص إلى الأعم، أضاف الأخص وهو الماء إلى الطهور الأعم الذي يشمل الماء وغيره كالتراب. قال: والمراد الماء المطلق، يعني الذي قلنا سابقا إنه لا تصح الطهارة من وضوء وغسل وإزالة نجاسة إلا به، فلا يصح الوضوء كذا الغسل بغيره من متغير ومستعمل، كما سبق أن ذكرنا ماء المتغير لا يصح، الماء المستعمل لا يصح، إنما لابد من ماء طهور مطلق. وكلمة مطلق استفادها من كلمة طهور اللي هي على وزن فعول، اللي هي صيغة من صيغ المبالغة في أنه طاهر في نفسه ومطهر لغيره. ثم قال: وكونه مميزا ومسلما. قوله وكونه أي المتوضئ مميزا، مميزا يعني عنده التمييز، فلا يصح مباشرة الصبي والمجنون للوضوء. إذن كلمة المميز هنا تشتمل على البالغ أو على الذي عنده العقل، وتشتمل أيضا على الذي بلغ سنا معينة من العقل يميز بها، فعقله موجود ليس بمجنون، وعقله هذا صالح للتمييز، ليس إيه، ليس طفلا رضيعا مثلا. فلا يصح مباشرة الصبي والمجنون للوضوء، فلا يصح مباشرة الصبي والمجنون للوضوء يعني بأنفسهما. وإذا أحرم الولي عنهما بحج أو عمرة وجب عليه أن يوضئهما للطواف وينوي عنهما الوضوء، لأن الطواف لا يصح إلا بالوضوء. إذن يشترط أن يكون مميزا، طفل مميز قلنا أن سن التمييز تقريبا 7 سنوات، لكن يمكن أن يحصل التمييز قبل ذلك أو يتأخر عن ذلك، هذا بحسب الإيه، بحسب العرف. قوله ومسلما، إذن الوضوء من غير المميز لا يصح، كذلك قوله ومسلما، هذا هو الشرط الثالث، الشرط الثالث من الشروط الخمسة التي ساقها الإيه الناظم. قوله ومسلما، فلا يصح من كافر، لا يصح إذا توضأ الكافر فإن ذلك لا يصح منه، فلا يصح من كافر. لماذا؟ قال: لفساد نيته، لفساد نيته، نيته تكون فاسدة لكفره، إذ شرطها إسلام الناوي، شرط النية إسلام الناوي. ثم قال الناظم رحمه الله: وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. وعدم المانع من وصول ماء إلى بشرة المغسول. قوله وعدم المانع إلى آخره، فلا يصح الوضوء مع وجود مانع من وصول ماء إلى بشرة العضو المغسول، كقطران وشمع ووسخ تحت الأظفار ودهن جامد لا مائع. هذه الأشياء التي ذكرها، القطران، الشمع، الوسخ تحت الأظفار، الدهن الجامد، هذه الأشياء تمنع جريان الماء على البشرة، فهي لا تلامس البشرة، وإنما يمنعها هذا المانع أو يحول بينها وبين العضو هذا الحائل. لا بد من جري الماء على العضو المغسول، هذا شرط لصحة التطهير، هذا شرط لصحة التطهير، فلا بد من إيه؟ من انتفاء هذا المانع، لا بد من أن الماء يماس البشرة و يصيب الايه البشرة فتتشرب بجريانه عليها. وهذا المانع، ها، اشار الى انه مانع حسي، قطران، شمع، وسخ، دهن، اشار الى انه مانع حسي. وسبق معنا في الشروط الزيادة التي ذكرها الشارح ان فيه مانع شرعي، اذا ممكن ان نقول المانع ينقسم الى مانعين: الا يوجد مانع، المانع الأول الحسي كهذه الأشياء الشمع وغيره، والمانع الشرعي كالحيض والنفاس وغيره، ده يسمى مانع إيه؟ مانع شرعي. ثم قال: ودهن جامد لا مائع. إن كان دهن مائع فإنه لا يضر، لأنه إيه؟ لأنه لا يمنع وصول الماء إلى البشرة، إنما المانع هو الحسي. قال الجامد. قال: ويدخل أو يدخل، ويدخل الوقت لدائم الحدث وعد منها الرافع رفع الخبث. قوله ويدخل في الوقت لدائم الحدث، أي ذلك شرط لوضوء دائم الحدث. هذا الشرط هو الشرط الخامس، وهو خاص بأصحاب الأعذار. قال: كثلث بول ومذي وودي. إنسان لا يتحكم في بوله بل ينزل مسترسلا، وكذلك في مذيه وفي وديه. معروف البول ومعروف المذي، والودي هذا إنما ينزل من مرض أو ينزل من برد مثل المذي والمني، إلا أنه أثقل وأسخن منهما. والمستحاضة، يعني يشير إلى أن السلس هذا دائم الحدث، المستحاضة هذه أيضا دائمة الحدث، ينزل بها الدم في غير وقته وأوانه. وثالثهما صاحب انفلات الريح، الذي لا يتحكم في الريح فينفلت الريح منه كثيرا، هذا أيضا يدخل في دائم الحدث أو أصحاب الأعذار. هؤلاء لهم شرط خاص لا بد من أن يحصل الوضوء منهم بعد دخول الوقت، بعد دخول الوقت، لأنه ليس في حالة طبيعية ليتوضأ وقت ما يشاء. الإنسان العادي يتوضأ متى شاء، يتوضأ قبل الوقت، يتوضأ أثناء الوقت، يتوضأ بعد الوقت، بعد دخوله يعني. لكن هذا وضوءه وضوء ضرورة، قال: لأن طهارته طهارة ضرورة، والضرورة معروف أنها تقدر بقدرها. قال: ولا ضرورة قبل الوقت، إذن الضرورة بعد دخول الوقت، فلا يجوز أن يتوضأ هؤلاء إلا بعد أن يدخل الوقت، إذا توفرت الشروط الـ11 كلها في حق دائم الحدث لكنه فعلها أو فعل الوضوء على نحوها قبل الوقت فوضوءه أيضا باطل لا يصح. لماذا؟ إنه في حقه يزيد شرط هو بعد الوقت. ومن هنا يمكن أن نقسم الشروط إلى قسمين، نقول 12 في حق دائم الحدث، 11 في حق الإنسان السليم. قال: ويدخل الوقت. وقوله ويدخل يجوز قراءته بالرفع لعدم وجود الناصب. ويدخل الواو بحسب ما قبلها، يدخل فعل مضارع مرفوع على مترفع الضمة الظاهرة على آخره. قال: وبالنصب، نقول ويدخل على تقدير أن، أي ودخول الوقت، يعني وأن يدخل وأن يدخل، الواو تبقى بحسب ما قبلها، وأن مصدرية ويدخل فعل مضارع منصوب بأن، وأن والفعل بعدها في تأويل مصدر اللي هو أوله وقال إيه ودخول، يبقى أن يدخل مؤولة بمصدر هو دخول. قال أي ودخول الوقت لدائم الحدث، يعني هذا شرط. قال كما جوز الوجهان، كما جوز الوجهان يعني كما أن الوجهين جائزين، جائزان في تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، يعني هذا مثال يضربونه للإنسان الذي خبره أفضل من منظره، خبره أفضل من منظره، تسمع به فيعجبك، تراه فينزل من نظرك. تسمع بالمعيدي، قرأوها بالوجهين، قالوا تسمع وقالوا تسمع، تسمع بالمعيدي لأنه لم يسبقها ناصب ولا جازم فترفع، تسمع قالوا على تقدير أن تسمع بالمعيدي خير من أن تراه، والذي دل على أن هي وجودها في الإيه في الشطرة الثانية من أن تراه. قوله وعد منها الرافع رفع الخبث، قوله عد منها أي من شروط الوضوء زائدا على الخمسة المذكورة أولا رفع الخبث، وقوله الرافع بسكون الياء للوزن، يعني أصلها الرافعي، الرافعي بتشديد مع ضمة، لكن يعني لوزن البيت الشعري فجعلها الرافعي. قال والرافعي هو الإمام، والرافعي هو الإمام أبو القاسم عبد الكريم، الإمام الرافعي صاحب تحرير المذهب في أكثر من كتاب التي اعتمدها الإمام النووي رحمه الله في كتابيه الشهيرين أعمد كتب المذهب، كتاب الإيه؟ كتاب منهاج الطالبين وكتاب روضة الطالبين، محررين من كتابي الرافعي المأخوذين أيضا عن كتاب الغزالي. وهو أحد الشيخين، إذا قيل الشيخان في المذهب الشافعي فإن الإيه؟ فإن الأول منهما الرافعي والثاني النووي، فهما صاحبا تحرير المذهب. قال رفع الخبث، يعني الإمام الرافعي عد شرطا من الشروط أن تزيل الخبث أولا عن العضو بغسلة، قبل أن تغسل غسلة خاصة بهذا العضو في الوضوء أو في الغسل، فلا بد من إزالة النجاسة أولا. قال رفع الخبث، قوله رفع الخبث فاشترط إزالته عن أعضاء الوضوء قبل غسلها عن الحدث، يعني يقول اجتمع الآن شيئان في العضو، هناك خبث عليه نجاسة، وهناك حدث أيضا تريد أن ترفعه بالوضوء أو بالغسل، يقول يشترط لذلك غسلتين، غسلة الأولى لإزالة الخبث والغسلة الثانية لرفع الحدث. قال فعنده لا يكفي غسلة واحدة للخبث والحدث، لا بد من كم؟ من غسلتين، غسلة ترفع الخبث تزيله، وغسلة ترفع الحدث ليكون وضوءا أو ليكون غسلة. قال والمعتمد ما صححه النووي أنه يكفي لهما غسلة واحدة إن طهر المحل ونزل الماء عنه غير متغير، يعني النووي رحمه الله قال لو غسل العضو غسلة واحدة هذه الغسلة حققت زوال النجاسة ثم نزلت غير متغيرة، هذا الغسالة نزلت غير متغيرة في هذه الحالة، يبقى زال الخبث وتحقق رفع الحدث، يعني تكفي واحدة، تكفي واحدة طبعا بشروط الغسالة السابقة لما قلنا أن يطهر المحل وألا تتغير وأن يكون الماء واردا على النجاسة وألا يزيد وزن الغسالة عما كانت عليه قبل ذلك. طب إذا لم يحصل، إذا لم يحصل فالنووي يوافق الرافعية في أنه لا بد من غسلتين، غسلة أخرى للحدث، غسلة أخرى للإيه للحدث، تمام. نعم طيب نتوقف هنا، وصل اللهم على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.